السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم لك الحمد، ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا لهذا العمل، ربنا يتقبل منا ومنكم ويستخرج منا ما يرضيه، ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، ويجعل حديثنا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، لا حديث رياء ولا سمعة. اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، بسم الله. النهاردة هيبقى المجلس بتاعنا بعنوان أساليب النبي عليه الصلاة والسلام، الأساليب النبوية في حل المشكلات. إزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحل المشكلات اللي كانت بتحصل في البيت؟ لأن طبيعي إن في أي بيت مسلم لازم يكون فيه خلافات، لازم يكون فيه مشاكل. يعني وجود المشكلة مش دليل على إن الفشل أو دليل إن ده حاجة غلط، لكن إزاي نتعامل مع المشكلة، إزاي نحل المشكلة. يعني طبيعي إن البشر هيحصل بينهم خلافات، هيحصل بينهم تنازع في وجهات النظر، في الآراء، في الطباع، مواقف معينة هتحصل، ممكن الزوج يزعل من زوجته. فخلينا احنا شوية كده نقف عند ازاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحل المشاكل اللي كانت بتظهر في البيت، لان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان بيت النبي عليه الصلاة والسلام مفيش فيه مشاكل خالص، يعني لو بيت النبي عليه الصلاة والسلام خالي من المشاكل اللي هي موجودة في البيوت بتاعتنا عادي، كان هيبقى هنا الاقتداء. يعني هتقول طيب انا هقتدي بالنبي ازاي هو ما كانش عنده مشاكل في بيته؟ ولكن ربنا سبحانه وتعالى شاء بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى ان يحصل بعض المواقف في بيت النبي عليه الصلاة والسلام احنا نقدر نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، نقول فعلا ده حصل مشكلة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قدر يحل المشكلة دي بالطريقة الفلانية، فأنا أقتدي بالنبي في الفعل ده. يعني لو زوجتي عملت معايا الفعل ده أنا ليا أسوة في النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا جت فكرة درس النهاردة، وهناخد في المجلس يعني هيبقى قصص، والقصص معروفة بالنسبة للناس، هنحاول إن احنا نعدي القصص سريعا وندخل على الفوائد اللي احنا نستفيدها من القصة بإذن الله، الشواهد بتاعتنا. أول قصة معانا هي قصة شباب، في صوت ولا في مشكلة في الصوت؟ في ناس بتكتب بتقول الصوت راح، شغال ولا راح؟ طيب، يعني المشكلة عند الناس اللي بتقول ماشي. طيب ركزوا بقى يا شباب، بسم الله. من القصص اللي كان القصص فيها فوائد كتير جدا تربوية، واتكلمنا عنها قبل كده في محاضرة في دورة سورة النور، قصة حديث الإفك. واختصارا سيدة عائشة رضي الله عنها هي اللي بتحكي القصة، هي صاحبة القصة. فهي بتقول ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يخرج في سفر اقرع بين ازواجه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيخرج في سفر كان بيعمل قرعة بين نسائه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي، فخرجت معه بعدما أنزل الله الحجاب، أو بعدما أنزل الحجاب. السيدة عائشة بتقول إن هي سافرت مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات بعد نزول الحجاب، بعد نزول آية الحجاب، وركزوا في النقطة دي. قالت: فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل. النبي عليه الصلاة والسلام خلص الغزوة وهو راجع للمدينة تاني. قالت: ودنونا من المدينة، يعني اقتربنا من المدينة. آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقد لي من جذع أظفار قد انقطع. هي السيدة عائشة بتحكي بتقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وإحنا راجعين بعد الغزوة، راجعين على المدينة، قربنا من المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام آذن الناس بالرحيل، يعني قال لهم يلا يا جماعة إحنا هنبتدي نتحرك. فالسيدة عائشة ذهبت لتقضي حاجتها فبعدت عن الجيش، وبعدين لما رجعت لقيت كان ليها عقد فبتدور عليه ما لقيتوش. قالت: فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فرجعت في المكان اللي هي كانت بتقضي فيه الحاجة، فرجعت علشان تدور على العقد بتاعها. فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب، وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، لم يغشهن اللحم. يعني بعد لما خرجت علشان أدور، هم جم الناس اللي كانت بتحمل الهودج زي شيء بيوضع كده على الجمل، زي حاجة متغطية بستاير كده علشان النساء تبقى في ستر ويبقى مريح ليها في السفر يعني. فالرجال اللي بتحمل الهودج جت حملت الهودج، وبعدين كان الهودج خفيف علشان النساء في الوقت ده كان الوزن المرأة خفيف، فلما جم شالوا الهودج ما حسوش ان في فرق، فشالوا الهودج وحطوه على الجمل وافتكروا ان السيدة عائشة جوه، كان وزنها خفيف رضي الله عنها في الوقت ده، فهم ما استنكروش خفة الهودج وخلاص وايه اتحركوا. قالت ايه: فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. الجيش مشي، سيدة عائشة رجعت ما لقيتش حد، فقعدت في مكانها، قالت هم هيدوروا علي مش هيلاقوني فهيرجعوا تاني. قالت: فبينما أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان ابن المعطل السلمي من وراء الجيش، كان صحابي النبي عليه الصلاة والسلام يجعله من وراء الجيش الناس كلها تمشي، وده كان بيتأخر عن الجيش شوية علشان لو حد وقع منه حاجة، لو في عدو جاي من ورا، كانت دي وظيفته. فسيدنا صفوان لقى سيدة عائشة بتقول: فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فشاف واحدة نايمة سواد إنسان، فأتاني وكان يراني قبل الحجاب. السيدة عائشة كانت نايمة وكانت كشفة وشها، فلما شافها عرفها، هي بتقول: وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته. يعني هو لما شافها وعرف ان هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشوفها قبل نزول الحجاب، فلما شافها استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فهي السيدة عائشة صحيت، فبعدين هو أناخ الراحلة، نزل الجمل كده على الأرض وادها ظهره علشان تركب عليه وعلشان إيه يمشي بيها يوصلها لحد الجيش. قال: فوطئ يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهير، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول. هي ايه بتقول: فوالله ما كلمني كلمة، يعني في رواية من الروايات ان هو ما تكلمش معاها حتى، هو يعلم ان دي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، فنزل الجمل ومشي بها ما تكلمش كلمة ولا حتى نظر إليها نظرة رضي الله عنه. فأول لما وصلوا عند الجيش قالت: فهلك في من هلك، تكلم الناس عن السيدة عائشة رضي الله عنها، وإيه والذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول. فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، يفيضون من قول أصحاب الإفك ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ يعني هي بتقول أنا رجعت بعد السفر من رحمة ربنا إن أنا قعدت شهر تعبانة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من عادته زي ما تكلمنا إن لما كنت بتعب كان بيبقى لطيف جدا معايا، وكان بيقعد معايا يكلمني ويواسيني، لكن في المرة دي كنت حاسة إن في حاجة غريبة، كان في حاجة مريبة. كان لما النبي عليه الصلاة والسلام بيدخل عليا ما كنتش بلاقي منه اللطف ده والاهتمام والحرص لما كنت بتعب، اللي كنت بلاقيه لما كنت بتعب. كان النبي عليه الصلاة والسلام بيدخل عليها ويسلم ويقول: كيف تيكم؟ يعني ايه كيف حال هذه؟ اسم إشارة كده، ايه كيف تيكم؟ يعني ايه هي عاملة ايه؟ أخبارك ايه؟ من بعيد كده. قالت: لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت، فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه. فأقبلت أنا وأم مسطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها فقالت: تعس مسطح. هي خرجت بعد لما بدأت يعني تحس كده إن هي في فترة النقاهة خلاص، هي خارجة هي وأم مسطح لقضاء حاجتها. فهي ماشية أم مسطح إيه راحت متكعبلة في الهدوم بتاعتها، فراحت قايلة إيه: تعس مسطح، بتدعي على ابنها. سيدة عائشة قالت: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ أنت إزاي بتشتمي واحد هو حضر غزوة بدر؟ هي سيدة عائشة مش عارفة حاجة خالص. فقالت: يا هنتاه، يعني يا بنياتي، ألم تسمعي ما قالوا؟ أنت مش عارفة هم قالوا عنك إيه؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال: كيف تيكم؟ فقلت: ائذن لي إلى أبوي. قالت له: يا رسول الله أنا عايزة أروح ومرض عند أبوي. قالت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها. قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر، هي عايزة تأكد من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت أبوي فقلت لأمي: ما يتحدث به الناس؟ راحت لسيدنا أبو بكر وأم رومان، فقالت: إيه يا أمي ما يتحدث به الناس؟ الناس بتقول عني إيه؟ فقالت: يا بني هوني على نفسك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. فهي بتقول لها: معلش هو انت بس عشان ايه انت جميله وجوزك بيحبك وليكي ضرائر فاكيد الناس بتتكلم عليكي. فقالت إيه إيه؟ فقلت: سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا. قالت لها: هو الناس بتتكلم عني كده؟ يعني الموضوع ده منتشر في المدينه؟ قالت: فبت تلك الليله حتى اصبحت لا يرقى لي دمع ولا اكتحل بنوم رضي الله عنه. قالت: ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر الوحي بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بعض الأمور. هو دلوقتي في اتهام في عرضه صلى الله عليه وسلم، اتهام للسيدة عائشة في شرفها رضي الله عنها، وهي منزهة عن ذلك مبرأة بتبريء الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يستشير، جاب سيدنا أسامة بن زيد كان متربي في البيت وسيدنا علي بن أبي طالب برضو متربي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وقريب النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ يسأل. فسأل سيدنا أسامة، فسيدنا أسامة قال: يا رسول الله، يعني ما علمت عن أهلك إلا خير. قال: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم والله إلا خير، والله ما شفناش من أهلك يا رسول الله إلا كل خير. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لما شاف الهم في وجه النبي عليه الصلاة والسلام وأثر دافع على الإسلام وعلى الدعوة، قال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، بريرة جارية الأمة، أمة عائشة رضي الله عنها، فقال: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ يعني شفت من عائشة رضي الله عنها حاجة مريبة بالنسبة لك؟ فقالت بريرة: والذي بعثك بالحق، لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. يعني والله بتقول له: والله أنا ما شفتش منها أي حاجة غير إن هي جارية حديثة السن بتعجن وبعدين تسيب العجين، فتيجي الغنمة تاكل العجين اللي هي عجنته. يعني بتتكلم عن حاجة عادية يعني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما سأل بريرة وسأل سيدنا أسامة وسأل سيدنا علي رضي الله عنهما، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خير، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. النبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر وقال لهم: من يعذرني؟ يعني مين يعذرني في أن أنا أخذ حقي في رجل بلغني أذاه في أهلي؟ يعني واحد تكلم عن أهلي بسوء، مين يعذرني أن أنا أخذ حقي منه؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خير، ولقد ذكروا لي رجلا اللي هو سيدنا صفوان ما علمت عنه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فالصحابي قام وقال: يا رسول الله، لو كان من الأوس ضربنا عنقه، ولو من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير فقال: كذبت لعمر الله، والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان، حصلت مشدة في المسجد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، فنزل صلى الله عليه وسلم فخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت عائشة: وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبوايا قد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. يعني الأمر اشتد عليها جدا رضي الله عنها. قالت: فبين هما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. سيدنا بكر قاعد، وسيدة أم رومان ومع عائشة رضي الله عنها، وبعدين واحدة استأذنت دخلت كده توجب مع السيدة عائشة تقعد تعيط معها يعني. فأذنت لها فجلست تبكي معي، فبينما نحن على ذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبله، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأن شيء. قالت: فتشهد ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي: أجب عني رسول الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها لو كنت بريئة ربنا هيبرئك، ولو كنت ألممت بذنب فاستغفري الله، فإن العبد إذا تاب واستغفر، لو اعترف بالذنب وتاب واستغفر تاب الله عليه. سيدة عائشة بتقول أنا لما سمعت الكلام ده قلص دمعي، مفيش دمعة بتنزل. فبدأت أسأل إيه، أقول لسيدنا أبو بكر تكلم وتقول له أجب عني يا رسول الله، أنت مش سامع الكلام؟ فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي عني يا رسول الله، فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وأنا جارية حديث السن لا أقرأ، يعني لا أحفظ كثيرا من القرآن، إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، أو إلا أبا يوسف، يعني تقصد يعقوب عليه السلام، إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها سبحانه وتعالى. فوالله ما رام مجلسه، يعني ما حدش اتحرك من المجلس، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، نزل القرآن. فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحضر منه مثل الجمان من العرق، يعني من جبين النبي عليه الصلاة والسلام زي اللؤلؤ كده، في يوم شات. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، أول ابتسامة وضحكة للنبي عليه الصلاة والسلام من شهر، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أحمد الله فقد برأك الله. فقالت لي أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر آيات سورة النور. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها عن أمري، فقال يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع. قصة الإفك سريعا يعني فيها فوائد كتير جدا. إزاي النبي عليه الصلاة والسلام قدر يعالج المشكلة الكبيرة دي في بيته صلى الله عليه وسلم، وده ممكن وارد يحصل في أي بيت من بيوت المسلمين، وخصوصا في الزمن اللي احنا فيه مع انفتاح الناس على التواصل الاجتماعي وانتشار الفتن والشائعات وفساد أخلاق الناس وكثرة الافتراء والبهتان. ممكن واحد في بيته ويتهم ان هو ليه علاقة مثلا ببنت، بواحدة في الحرام مثلا، او ممكن زوجة تتهم بامر زي ده، يطلع عليها كلام زي ده في تتهم في عرضها وهي بريئة. فالحل ان احنا نحل المشاكل دي ازاي، مشاكل الاتهامات اللي في الاعراض، مشاكل المشاكل الخاصة دي، المشاكل الصعبة اللي ممكن اي بيت مسلم معرض ليها. ان واحد مثلا ممكن في يوم من الايام تيجي له رساله زوجتك مثلا بتخونك والعياذ بالله، او واحد مثلا او واحده مثلا تيجي لها رساله من زوجها زوجك بيخونك، تعمل ايه؟ يعني في المواقف اللي زي دي لما يجي لي نبأ، الناس اللي حضرت معانا سوره الحجرات الدرس إن جاءكم فاسق بنبأ، أعمل إيه في أمر زي ده؟ أتبين إزاي؟ أحل المشكلة إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام في المشكلة دي المدينة كلها بتتكلم يا شباب، وده مش شخص عادي، ده النبي عليه الصلاة والسلام وحاكم المدينة. من الأساليب اللي النبي عليه الصلاة والسلام استعملها هو أسلوب التأني التروي وعدم العجلة. يعني كان سهل جدا النبي عليه الصلاة والسلام أول لما طلعت إشاعات على زوجته يطلقها وانتهت القصة، خلاص أنا طلقتها وهي يعني هي بعيد عني وهي خلاص تشيل ذنبها وأنا ماليش دعوة. يعني ممكن واحد يحصل موقف زي ده فهو خلاص يطلق زوجته، وانا ايه انا علشان ما حدش يتكلم عليا واقطع الكلام عن نفسي خلاص انا طلقتها من غير ما يتثبت، ممكن تكون زوجته بريئة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأنى. فمهم جدا يا شباب ان احنا خصوصا نتعلم الادب ده، ان احنا في المشاكل بتاعتنا ما نستعجلش، ان انت ما تحكمش. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. احنا قلنا فتثبتوا، الاناة التثبت الحلم أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. التسرع في اتخاذ القرارات وهدم البيوت ده أسهل حاجة أن أنت تعملها، يعني أسهل حاجة أن أنت تهد البيت في ثواني. يعني أنت لما بتقعد تبني عمارة بتبني البيت، البرج بيتبني ممكن ياخد سنة، ولما تيجي تهده بتهده في إيه؟ في يوم. يعني انت خلاص هتضرب العمدان بتاعت الاساسات خلاص هينزل كل البيت هيقع. فالهدم سهل، ان انت تهدم بيتك وان انت تدمر حياتك وان انت تدمري حياتك سهل، لكن البناء صعب، بناء محتاج مجهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل هنا اسلوب التأني والتروي، تثبت، استعجلش، ما خدش قرار في وقت كان ممكن كتير من الرجالة في موقف زي ده يستسهل وياخد قرار الطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام ما عملش ده. الحاجة التانية من الأساليب النبوية، وده اللي ناخدها أدب نتعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام في حياتنا، هو أدب تغيير المعاملة. وتغيير المعاملة ده يكون نافع إمتى يا شباب؟ يعني فين أصلا الشاهد بتاع تغيير معاملة النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة؟ هي السيدة عائشة بتقول: وكان يريبني في وجعي أني لا أجد اللطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كنت أجده حين أشتكي. يعني هي لقيت أن النبي عليه الصلاة والسلام طريقته اتغيرت معاه، وده مؤثر جدا في نفس المرأة السوية. يعني إيه؟ يعني لو الراجل إنسان بيعامل زوجته معاملة طيبة وبيحسن إلى زوجته في المجمل، وهي عملت موقف او حصل موقف زي ده او في كلام وصل له او اي موقف، النبي عليه الصلاة والسلام تعامل هنا تعامل مختلف. النبي هنا عليه الصلاة والسلام غير المعاملة. فابن حجر بيعلق تعليق جميل قوي على موضوع تغيير المعاملة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدخل يقول: كيف تيكم؟ فهي الزوجة هنا تحس ان في حاجة غلط، هو هنا معاملته اتغيرت معايا ليه؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام ما هجرهاش وما عنفهاش وما اتهمهاش بحاجة، لكن هو المعاملة في كلام بيتقال، والكلام ده مش من واحد، ده البلد كلها بتتكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لازم ياخد موقف، ففي تغيير المعاملة، رغم ان هيتبين معانا ان النبي عليه الصلاة والسلام هو المستقر في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما هيقول: قال والله ما علمت على اهلي الا خيرا صلى الله عليه وسلم، ما علمت على اهلي الا خيرا. يعني هو جواه مبرأها، لكن احنا دلوقتي لازم يبقى في خطوات نعرف احنا نقتدي بيها، عشان كده الوحي منزلش علشان نتعلم. يعني كان لو كان الوحي نزل على طول من اول يوم كان الموضوع انتهى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام الوحي تأخر عليها علشان احنا نتعلم من الاداب دي، ازاي النبي عليه الصلاة والسلام غير المعاملة. شوف ابن حجر بيقول ايه: وفيه من الفوائد ملاطفة الزوجة وحسن المعاشرة. ده فيه من الفوائد، جابها منين؟ جابها من حتة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في الاصل بيتلطف مع السيدة عائشة، فلما هي المعاملة اتغيرت هي لقت ده. فلما الزوج يغير معاملته مع زوجته يعملها معاملة رسمية، هي تحس ايه ده، هو في حاجة غلط، هو زعلان مني، فتبتدي تفكر: طب هو زعلان، طب انا عايز اغير الحاجة اللي هو زعلان منها دي. ولو هي اصلحت من نفسها خلاص يرجع للمعاملة الطبيعية: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فهنا قال إيه؟ قال: والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقص وإن لم يتحقق، وفائدة ذلك أن تتفطن لتغير الحال أو لتغيير الحال فتعتذر أو تعترف. قال النووي رحمه الله أنه إذا أعرض عارض بأن سمع شيئا عن زوجته يعني أو نحو ذلك يقل من اللطف لتتفطن هي أن ذلك لعارض فتسأل عن سببه فتزيله. فبنقول يا شباب إن ما يبقاش دي أول خطوة، ما تبقيش يعني مش أول خطوة الزوج ياخدها في البيت إن هو يعاقب عقاب شديد، وإن هو يعمل النبي عليه الصلاة والسلام هنا غير بس المعاملة. وسيدة عائشة كان الأمر ده بالنسبة لها مزعج جدا. فالمرأة السوية اللي بتحب زوجها لو زوجها زعلان هي عملت حاجة تزعله وبعدين هو تغير معاها بس بيعملها معاملة محترمة ما بيهنهاش، تغير معاها في المعاملة، هي ممكن من التغير ده تصلح من نفسها من غير حاجة. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يجمع الآراء ويستشير، وده مهم في المشاكل بتاعتنا يا شباب. إن إحنا أنت دلوقتي أو أنت كبنت مثلا في لسه متجوزة جديد أو عندك مشكلة في بيتك وأنت ما عندكيش خبرة كافية، لسه في البداية ولسه ما قرأناش كتير في الباب ده، ما تعلمناش. فمهم ان انت يكون ليكي حد بتستشيريه. الحد ده ايه؟ الحد ده تكون مثلا المعلمة بتاعتك، حد عنده علم، حد عنده دين. تسألي مثلا انت مثلا كزوج ليك شيخ، ليك حد عنده خبرة في التعامل، شايف انسان صالح، انسان عاقل، انسان امين، تقدر ان انت تستشيره مش في كل المشاكل. يعني انت عندك مشكله كبيره وبنيتك الاصلاح، ومن غير لما انت تفشي اسرار البيت، والله لو انا عندي كذا مثلا، لو في واحد عنده كذا ممكن يحل المشكله دي ازاي؟ لان ده هيجي معانا دلوقتي كمان شويه موضوع الاسرار. فمهم مساله الاستشاره، استشير مين؟ يعني مش هدخل على البنت اللي بتدخل على الجروب بتاع البنات اللي على الفيسبوك وتكتب والله انا عندي مشكله كذا، فتدخل بقى ايه البنات كل واحده تقول لها راي تعملي كذا، ولا انت هو ازاي يكلمك كده ومش عارف ايه واعملي له مش عارف ايه. ولا البنت اللي بتستشير صاحبتها اللي هي اصلا سفيهه، فلما هتشير عليها بحاجه هتشير عليها بالسفه وبحاجه ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى. والبنت اللي بتستشير والدتها ممكن تكون منفعلة شوية علشان بنتها أو غيرانة على بنتها أو ما عندهاش حكمة، فتديها مشورة تكون سبب في فساد البيت وسبب إن البنت دي تتجرأ على زوجها وإن هي تقوم عليه أكتر. فمهم إن أنا أفهم الاستشارة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عمل. النبي عليه الصلاة والسلام هنا بدأ يجمع آراء، جاب سيدنا أسامة وسأله، سيدنا علي بن أبي طالب، مش أي حد، يعني ناس أمينة، ناس جوه البيت، وبدأ يسأل بريرة وسأل سيدة زينب بنت جحش. هي سيدة زينب تقرب للنبي عليه الصلاة والسلام وفي نفس الوقت زوجته، فهي الاستشارة هنا وجمع الآراء كان مهم. النبي عليه الصلاة والسلام بيتثبت بيتحقق ومع ما في قلبه من حسن الظن، قال والله ما علمت على أهلي إلا خير. يعني هو بيسأل علشان يعلمنا إن إحنا ناخد بالأسباب دي، لو حصل لواحد مشكلة زي دي يعمل إيه؟ يبتدي أسأل أهل الثقة بدل لما أخد الأخبار بتاعتي من الناس اللي هي عايزة تولع المشاكل وعايزة تعمل اللي هي ناس ما بتتورعش عن الأخبار اللي بتنقلها وبتقول كلام فيه كذب وافتراء. لا، أنا هسأل إنسان أمين، والله أنت شفت مثلا كذا، أنت مثلا مع عشرة فلانة شفتي منها حاجة وحشة؟ فتقول والله. فالزوج في اللحظة دي يطمئن لما يسمع ده، بيقول والله يا رسول الله أهلك ما علمت عنهم إلا خيرا، وبريرة تقول كذا، وسيدة زينب بنت جحش تقول سأحمي سمعي وبصري ما علمت عنها إلا خيرا. فلما يلاقي الناس اللي هو في البيت وده شايف كذا وده شايف كذا وده شايف كذا، فيبقى الثقة في كلام هؤلاء وفي زوجته، لو في إشاعات أثرت عليه الثقة ترجع تاني. وده اللي النبي عليه الصلاة والسلام عمله مع ما في قلب النبي عليه الصلاة والسلام من حسن الظن. وبأكد على النقطة دي إنه ما كانش شاكك فيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. رابع حاجة النبي عليه الصلاة والسلام عملها هي المواجهة المباشرة. النبي عليه الصلاة والسلام قعد مع السيدة عائشة وكلمها إزاي؟ قال أما بعد فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا. الكلام ده بعد شهر. فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. إيه الأدب ده؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما بناش على الكلام اللي اتقال. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها والله في كلام اتقال وصلني كذا، ولو كنت بريئة ان شاء الله ربنا هيبرئك، ولو كنت وقعتي الممتي بذنب محاشاها رضي الله عنها، وان كنت الممتي بذنب فاستغفري الله. ومش بس كده، النبي عليه الصلاة والسلام بعد ده، بعد لما ظهرت براءة عائشة رضي الله عنها في الآيات، النبي عليه الصلاة والسلام احتمل ما صدر منها رضي الله عنها لما قالت أمها قولي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله إلى آخر. فنتعلم هنا من القصة دي يا شباب الفوائد دي، مسألة إن إحنا نتأنى، إن إحنا ما ناخدش قرارات في بيوتنا وإحنا مستعجلين، إن المشاكل تاخد وقتها. يعني في مشكلة كبيرة، النبي عليه الصلاة والسلام قعد في المشكلة دي شهر. أنت بتلاقي واحد في مشكلة بينه وبين زوجته على موضوع تافه، في لحظة الزوجة طلقني طلقني طلقني، يوم على طول واخد قراره ومطلقها من غير ما يفكر، من غير ما يتأنى، من غير ما يقعد. ممكن بعد فترة المشكلة تهدى، ممكن بعد فترة هو يراجع نفسه، هي تراجع نفسها، وتلاقي الوضع هدي. فلازم واجب الزوج في الوقت ده ان هو يتثبت. عشان كده ربنا جعل ليك القوامة، ان هو يهدى، ان هو يتأنى يتروى. قال تعالى وللرجال عليهن درجة، ان ما يعجلش بعجلة زوجته تقول له طلقني هو مش عارف ايه، هو اهدى اهدى، ما تاخدش قرار وانت متنرفز، ما تاخدش قرار في حالة عصبية، ما تهدمش البيت. فده اللي احنا بنتعلمه من القصة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مشكلة اكتر بكتير من اي مشكلة تتخيلها، ان ان ان ده ما حصلش معانا، ان واحد في تتهم زوجته في عرضها وهو يجي له، ده هو مش هيفكر اصلا، مش هيفكر يقعد ويدور ويبحث في المسألة، على طول هيطلقها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان تروي، تغيير المعاملة، بعدين يبحث في الامر، يحقق في الامر بحكمة، يسأل مين اللي هسأله، مش أسأل واحد، مش أسأل أي إنسان، يسأل إنسان أمين، إنسان مؤمن. وبعدين المواجهة المباشرة من غير جرح، وبعدين احتمال إن ممكن هي فعلا بريئة، وبعدين ممكن يطلع منها، لأن الأمر البهتان إن أنت يطلع عليك كلام وأنت ما عملتلوش أمر صعب. القصة الثانية